انا بحن اقابلك تاني، بحن اشوفك بين احضاني، حبيبي بحتاج لك دلوقت اكتر من الاول. انا بحاول انساك دايما يوم بعد يوم ولا بنساك ابدا، انا كاني بعيش الدنيا عشان اتعب واتحمل. بيخلص عمري على الفاضي، وقف الدنيا عليك ما شفتش غيرك فيها، تعبت ومليت بالوحدة، بعدك لا بنام ولا بهدى، يا روحي تروح وياك يا ترجع روحك ليها. ما كنت قابلتك، انا يا ريتني ما كنت عرفت، ما انا لو قدر بايدي ما كانش ده كله هيحصل. انا لو اقدر ادوس على قلبي، اقدر اكتب حبي وتعبي، اقدر اكتب روحي لامتى، انا اقدر هكمل. بيخلص عمري على الفاضي، وقف الدنيا عليك ما شفتش غيرك فيها، مليت بالوحدة، بعدك لا بنام ولا بهدى، يا روحي تروح وياك يا ترجع روحك ليك.